موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود. وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهمية فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد حدثنا سريج بن معمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكهن أهاليكن وزوجن الله من فوق 7 سنوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة باسم المرسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله إن كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء والسحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما بعد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول أئمة أهل السنة في مسألة علو الله عز وجل واستوائه على عرشه وحكمهم في من خالف هذا المعتقد وهو معتقد أهل السنة الجماعة أن الله عز وجل على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فذكر هنا ما رواه ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي وهو البستي الفقيه كان من بحور العلم كما قال ذلك الذهبي وهو أحد أئمة السنة قال أبو حاتم عنه ما رأيت أحدا أعظم قدرا ولا أجل من هشام بن عبيد الله الرازي وهو من أهل الرأي وكان قاضيا رحمه الله تعالى. قال هنا صاحب محمد بن الحسن الشيباني وهو هشام بن عبد الله كان قاضيا للرأي أنه حبس رجلا في التجهم أي كان على معتقد جهم بن صفوان فادعى أنه تاب إلى الله عز وجل فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام أي سأله فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال رحمه الله ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وذلك أنه أراد بهذا أن يعتقد السني أن الله عز وجل مستو على عرشه وبائن من خلقه فليس فيه شيء من مخلوقاته وليس هو سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته. ومعنى بائن أي أنه في جهة وخلقه في جهة وليس فيه شيء من مخلوقاته ولا هو في شيء من مخلوقه. هذا معنى المباينة بمعنى المباينة أي أنه في مباينا لخلقه غير ممازج وغير مخالط وليس في شيء من خلقه وليس فيه أيضا وليس في شيء من خلقه. وذكر أيضا إذا ذكر الشيخ الإسلام هذا الأثر ليبين أن معتقد السنة أن الله عز وجل على عرشه وأنه باب من خلقه. وذكر يحيى قول يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله عز وجل على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. لأن الذي لا يعتقد أن الله على عرشه وبائن من خلقه فإن لازم قوله أن يكون الله مختلط بخلقه ومختلط بهذه المخلوقات ما فيها من نتن وقدر، وتعالى الله عن هذا المعتقد الكافر. ولذا كان بشر بن غياث المريسي يقول سبحان ربي الأسفل لعنه الله، فهم يظنون ويعتقدون الله في كل مكان، وأنه ليس على عرشي وليس في السماء وإنما هو في كل مكان، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنه كما قال يحيى بن معاذ من اعتقد هذا فقد مزج الله بخلقه وجعله مخالطا بالأقدار والأنتان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذكر أيضا عن ابن المديني أنه لما سئل عن قوله عن لما سئل عن قول أهل الجماعة في أي ما سئل عن مذهب السنة قال يؤمنون بالرؤية، أي يؤمنون بأن الله يرى يوم القيامة، ويؤمنون بالكلام وأن الله يتكلم حقيقة كما يليق بجلاله، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وعلى هذا عامة أهل السنة أن الله عز وجل مستو على عرشه وأن علمه في كل مكان، وهذا محل إجماع بين أهل السنة، لأن هذه الآيات يحتج بها الجهمي على أن الله في كل مكان وأن الله ممازج ومخالط لخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كمثل قوله تعالى ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم، وقول وهو معكم أينما كنتم، وقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا هذا كله تدل على أي شيء؟ على أن الله في كل مكان، وأهل السنة يرون أن هذا تدل على معية الله وعلى إحاطة الله وعلى أن الله مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة. من أهل السنة من يرى أن الله وهو معكم أينما كنتم أنه معنا حقيقة ومعنا بذاته، ولكن لا يعني المعية هنا الممازجة ولا المخالطة، فهو معنا حقيقة وهو فوق عرش مستو على وهو فوق عرش مستوي كما مستوي وهو على عرش مستوي سبحانه وتعالى، فيثبت معية الله على حقيقتها ولكن ينفي الممازجة والمخالطة، وهذا الذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. والأصل أن نقول هو معنا كما قال ربنا، ولا نذكر لفظة الذات، لا نذكر لفظة الذات، إنما نقول هو معنا حقيقة وهو بذاته فوق عرش سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين علوه وبين معيته، فهو فوق عرشه وهو قريب سبحانه وتعالى مع علوه، قريب وهو في السماء وهو فوق عرشه، وعلي في دنوه سبحانه وتعالى، وهذا لا خلاف بين أهل السنة رحمهم الله، إلا أن عبارة السلف في مثل هذه الآيات أنهم يقول هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وهو بذاته فوق عرشه، هذا الذي يذكره مالك، يذكره الشافعي، يذكره أئمة أهل السنة كالأوزاعي وغيرهم، يذكرون هذه العبارة. ولما احتج بعض الجهمية على أهل السنة أنكم تؤولون وتحرفون المعية وأن معناها العلم، قال شيخ الإسلام من وافقه أننا نثبت المعية حقيقة وأن الله معنا حقيقة، لكن لا يلزم المعية حقيقة أنه مخالط وممازج لمن هو معه، فهو فوق السماوات وهو معنا حقيقة، كما يقال القمر معنا والقمر في السماء وأنت في الأرض، فلا يلزم المعية الممازجة ولا يلزم المعية المخالطة. ثم روى قال قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله قول أبي عيسى الترمذي عندما قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، ونقل شيخ الإسلام لمثل هذه الآثار عن أئمة أهل السنة يدل على أنه لا يقول بما يقوله الجهمية، فهو يعلم ويعرف مذهب أهل السنة الجماعة في أن الله عز وجل فوق عرشه، وهذا هو الذي عليه إجماع أهل السنة، وأن قوله معنا حقيقة بمعنى أنه معنا بعلمه وقدرته واستطاعته ويرانا ويسمعنا، فهو معنا حقيقة، ولكن لا يلزم معي الممازجة ولا الاختلاط. قال وروى أبو زرعة الرازي أو روي عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، أي تفسيره قراءته، فأنت عندما تقول الرحمن على عرش استوى فتفسيره أن الله على عرشه استوى، فتفسير قراءته والاستواء مر مع أنه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذا كله من معاني الاستواء، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، وصدق من قال غير هذا ونسب أن الله في كل مكان وأن الله عز وجل ليس على عرشه فقد كفر بالله العظيم. ثم ذكر ما نقله أبو القاسم اللالكائي في أصوله، وهو صاحب أبي حامد الأسفرايني في أصول بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال اتفق الفقهاء كلهم، أن ينقل اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، عن صاحب أبي حنيفة يقول إجماع، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ومن ولا وصف ولا تشبيه، ومعنى قوله من غير تفسير أي التفسير يفسره الجهمية ويحرفون به كلام الله عز وجل، ولا وصف على ما تقتضيه العقول وتدل عليه الأوهام، ولا تشبيه بخلقه ولا تمثيلا بخلقه، فنثبت الصفات ولا نفسر التفسير الباطل، ولا نصف هذه الصفات بعقولنا وأوهامنا، ولا نشبه ونمثل الله بخلقه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه، لقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعه، فانهم لم يصفوا، مع لم يصفوا اي لم يكيفوا ولم يمثلوا ولم يفسروا التفسير الباطل، وانما تفسيرهم لها هو امرارها واعتقاد معناها الذي دلت عليه، فليس معنى كلام الحسن هنا انه يفوض وانه لا يعقل المعاني التي دلت عليها الايات، وان مراده ان ما دلت عليه ايات الصفات هو المراد، ولكن لا نكيفها ولا نمثلها، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، وذلك أن الجهمية عطلوا الله عز وجل عن صفاته فشبهوه ومثلوه بالعدم تعالى الله عن قولهم. يقول شيخ الإسلام محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، أي أن محمد الحسن ينقل إجماع العلم على ما ذكر رحمه الله تعالى، وأخبر أن الجهمية تصيب الأمور السلبية، وذلك أن الجهمية لا يصف الله عز وجل بصفات الكمال وإنما ينفون عنه صفات السلوب، وهذه قاعدتهم في باب الإثبات، أنهم ينفون السلوب فيقول الله عز وجل ليس بجاهل، الله عز وجل ليس بميت، الله لا ينام، الله لا لا لا لا لا يجوع، الله كذا، فينفون عنه السلوب ولا يثبتون ضد تلك السلوب، وإنما قائم دينهم على أي شيء، على نفي النقص عن رب العالمين، لكن عندما تقول هو عالم لا يثبت صفة العلم لله عز وجل، هو قاد لا يثبت صفة القدرة، وإنما يرد ذلك كله إلى صفة وجوده، وأن جميع ما عدا تلك الصفة فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والسلب ليس مدحا، السلب ليس مدحا، وإنما المدح أن تثبت ضد ذلك الذي نفيت عن ربك سبحانه وتعالى. قال من غير تفسير، أراد أن يميّن معنى كلمة غير تفسير، قال أراد بها تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، أي أنهم عطلوا ونفوا وحرفوا ولم يثبتوا ما أثبته أهل السنة. قال وروى البيهقي بأسانيد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهو ابن عبد الله من أهل خراسان، كان مؤدبا صاحب نحو وعربية، وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى، ومن أقران الإمام أحمد والشافعي وغيره. قال هذه الأحاديث التي يقال فيها والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسر، معنى يفسرونها أي يكيفونها أو يمثلونها، وإنما يثبت أن الله يضحك حقيقة، وأن الله له قدم حقيقة، وأن قدمه يضعها في النار فتمتلئ ويزوي بعض على بعض، وأن الكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقوله لا نفسرها أي لا نكيفها ولا نمثلها، وإنما نؤمن بما دل عليها معناها، بما دلت عليه تلك الصفات، تلك الأحاديث وتلك الآيات من المعاني، نؤمن بتلك المعاني ونكل علم ذلك إلى الله عز وجل، أي نكل علم الكيفيات وما يتعلق به إلى الله عز وجل، ولا نفسر، فإن السلف لم يفسروا. قال شيخ الإسلام: وأبو عبيد القاسم سلم أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من يوصف، وقد كان في الزمن الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمي، فسر تفسير الجهمي بتعطيلها وتحريفها وإبطالها. ثم ذكر أن اللالكائي والبيهقي روي عن عبد المبارك أن رجلا قاله: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة، عنا بذلك صفة، وأني أكره أن أذكر الصفات وما يتعلق بذات الله. فقال عبد الله: أنا أشد الناس كراهية لذلك، أو كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. وهذا معنى أن نكره أن نقول في الله شيئا لم يقله هو سبحانه وتعالى. وهذا الذي قال أكره الصفة، أي أكره أن أتكلم في باب الصفات لما فيه من الكلام الكثير. لكن الصحيح أنه كما قال الباك: إذا نطق الله بشيء قلنا به وآمنا به، وكذلك إذا صحت الآثار بشيء فإننا نؤمن بها ونقول بما صحت به الآثار، ولا يضرنا شناعة المشنعين ولا يعني فرق الفارقين والخائفين، وإنما نثبت لله ما أثبته نفسي، فعندما أثبت الله أثبتنا، وعندما أثبت رسوله أثبتنا، وإنما نحن متبعون مطيعون سامعون لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أراد المبارك: أننا نكره أن نبتدأ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب. ولا شك أن وصف الله من قبل الأنفس أنه محرم لا يجوز وكبير من كبائر الذنوب، بل أن من وصف الله بوصف فقد افترى على الله الكذب، يصل به الكفر بالله عز وجل. ثم ذكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره بأسانيد صحيح أن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهذا أنه فوق سماوات، وهذا بإجماع، وبائن خلقه أي أنه ليس مماز ولا مخالطا لخلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هنا وها هنا، أي أنه في جميع في الأرض كلها. وهكذا قول الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليم بن حرب عن الإمام قال: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجن فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. وهذا الذي قال عن محمد الخزاعي وقال السنة، قال: انتهى قول الجهمية إلى أنه ليس في السماء إله، ليس هناك فوق السماء إله يعبد. ولذا قال عين: المعطلة يعبدون عدما، والمجسمة يعبدون صنما. فالجهمية يقول أن الله ليس في السماء، وليس ليس خارج السماء وليس داخلها، فانتهى قولهم أنه ليس هناك إله حق، وإنما هو إله في أذهانهم ليس له وجود في الأعيان، ليس له وجود في الحقيقة. فإلههم الذي يريدون أن يثبتونه إنما هو في أذهانهم وليس في الحقيقة، كما قال أئمة السنة، أنه انتهى قولهم أنه ليس في السماء، ليس في السماء إله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يذكر هنا سيأتي بعد ذلك على ذكر قول أبي حاتم في الرد على الجهمية، نقف عليه، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.